あれだあるのかな。あれだあるのかな。アルハムドリラーヒラビルアラミン。ハムダニワフィニアマホウワユカフィウマジーダ。ナハマドウワナスタイノウ。ワナスタフィルウワナスタディ。ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا وأسمع القلوب إذ ناجينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الإخوة والأخوات دعا نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا ربه قائلا رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين على لسان إبراهيم عليه السلام أي اجعل لي في الناس ذكرا جميلا وثناء حسنا باقيا في من يجيء من بعدنا القرون بعدي قال الإمام مالك رحمه الله لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالحا ويرى في عمل الصالحين إذا قصد به وجه الله تعالى القائل وألقيت عليك محبة مني والقائل سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي حبا في قلوب العباد وثناء حسن قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أخبرنا تبارك وتعالى بإحيائه الموتى ردا على الكفرة أي نحييهم بالبعث للجزاء ثم توعدهم بذكره كتب الآثار وهي إحصاء كل شيء وكل ما يصنعه الإنسان أي من عمل قال تبارك وتعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت وقال سبحانه ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فالآثار التي تبقى وتذكر بعد موت الإنسان يجازى عليها إن كانت خيرا فخير كعلم علمه أو كتاب صنفه أو مسجد بناه أو دعمه بصيانة أو فرش ونحو ذلك أو مدرسة أو قنطرة أو أي مشروع ينشئه لخدمة المسلمين بل والناس أجمعين بل إن عمل الخير أيها الإخوة والأخوات يؤجر صاحبه ولو أداه إلى حيوان أكرمكم الله كذلك الرجل يعني مثل ذلك الرجل الذي سقى كلبا عطشانا بخفه فغفر له وكذا الحديث الشريف فلا يغرس المسلم غرسا يعني يزرع زرع فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة الحديث متفق عليه وبالمقابل أيها الإخوة والأخوات فالأعمال السيئة يجزى بمثلها كوظيفة وظفها بعض الظلام لإيذاء المسلمين أو أحدث شيئا فيه صد عن سبيل الله. وهكذا كل سنة سيئة يستن بها من بعده فعليه وزرها ووزر من عمل بها كما في حديث الإمام مسلم. وقد ورد أيضا أيها الأحبة في الله أن الآثار المقصودة بقوله تبارك وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم هي هنا آثار المشائين إلى المساجد. ذكر الإمام بن كثير رحمه الله أن هذه الآية نزلت لما شكى بنو سلمة بعد منازلهم عن المسجد ورغبتهم الانتقال قريبا منه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنو سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، رواه مسلم. وقد حدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأحبة في الله أمورا سبعة يجري ثوابها على الإنسان وهو في قبره، فقال صلى الله عليه وسلم سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. ألا فليسأل أحدنا نفسه أيها الإخوة والأخوات ما الآثار التي سيتركها بعد موته؟ ما لمساتك على هذه الحياة؟ ما بصماتك؟ كم إلى طريق الخير هديت؟ كم كلمة طيبة غرست؟ كم حديثا بلغت؟ كم علما نشرت؟ لا تقول أين أنشر والإعلام كله بيد الأعداء، لا يا أخي، سبحان الذي سخر الفيسبوك والواتساب لدعوة الأرحام والأصحاب. نعم أيها الإخوة، كم جائعا أطعمت، كم يتيما كفلت. اليوم أيتام المسلمين يتزايدون مع كل ساعة، فاقوا 4 ملايين في العراق، والله سبحانه وتعالى وحده يعلم الرقم الذي ستسفر عنه مجازر الشام المروعة وبورما وأفريقيا الوسطى ومالي وأفغانستان وغيرها ببركة تحالف الشر الخماسي الصليبي الصهيوني الروسي المجوسي بتمويل الأعراب، وإلى الله المآب. فيا إخواني وأخواتي، نعود ونسأل أنفسنا: كم يتيما كفلت؟ كم مريضا عدت؟ كم جنازة تبعت؟ كم آية حفظت؟ كم سنة أحييت؟ كم بدعة أمت؟ كم حاجة لمسلم قضيت؟ كم عورة لمسلم سترت؟ كم بالمعروف أمرت؟ كم عن منكر نهيت؟ كم سبحت وحمدت وهللت وكبرت واستغفرت؟ ما الأثر الذي ستتركه؟ ما الزاد الذي ستأخذه؟ فخذ لك زادين، فخذ لك زادين من سيرة ومن عمل صالح يدخر، وكن في الطريق عفيف الخطى شريف السماع كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مر وهذا الأثر. فلنجتهد جميعا أيها الأحبة في الله لنتعلم في جامعة إسلامية عريقة ممتدة في شعاب الزمان، أساتذتها تركوا آثارا نفعت البشر، أنارت لهم الطريق، علموا الإنسان كيف يكون صديقي الإيمان، عمري العدالة، عثماني الحياء، علوي الشجاعة، حسني الإصلاح، حمزوي الصولة، ياسري الصبر، عماري التحمل، معاذي الدعوة، جعفري الثبات. والنسبة هنا لجعفر الطيار المجاهد الذي ثبت بغزوة مؤتة حتى نال الشهادة وهو حامل راية الإسلام، وليست النسبة هنا لخادم راية الغزاة العلقمي الصغير في بغداد المحتلة. إذن جعفري الثبات، بخاري الإسناد، فضيلي العبرة، أدهمي القيام، بصري الزهد، قيلاني الورع، جوزي الفوائد، تيمي الإفتاء، أيوبي الجهاد، مختاري الكفاح، شامي الرباط، فلوجي التضحية، برقعي الصحوة، صميطي الإغاثة، ياسيني الهمة، قطبي الاستعلاء. لا إله إلا الله، أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الأمجاد الغر الميامين. وبعد، فليس المقصود أيها الإخوة والأخوات من ترك الأثر أن تكون النية والغرض استدرار مديح الناس وثنائهم، بل إن ذلك يدخله في باب الرياء، ليقال فقد قيل كما في الحديث القدسي المعروف. وإنما لا بد أن يكون القصد وجه الله تبارك وتعالى. قال الحق عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقد حدد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه 4 علامات للمرائي بعمله، فقال: ينشط أمام الناس، ويكسل إذا انفرد، يزيد إذا أثني عليه، وينقص إذا لم يثنى عليه. اللهم عافنا واعف عنا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وهدنا السبل السلام، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهد شباب المسلمين، واربط على قلوبهم، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم في الشام وفي العراق وفي مصر وفي بورما وحيثما سفكها الطغاة. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الطواغيت الذين يحاربون الإسلام وأهله ومن يناصرهم ويمولهم. اللهم اجز خيرا من أسس هذا المسجد والقائمين عليه إدارة وصيانة ودعوة. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأكثروا من الصلاة والتسليم على البشير النذير السراج المنير أبي القاسم محمد. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.